بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. صدق الله العظيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج الوعد الحق. في هذه الحلقة بيننا وبينكم نجوى نتساءل فيها تساؤلا مفاده: هل تريدون أن تكونوا من أهل الجنة؟ إن لأهل الجنة مواصفات عدة، ولهم عدة طرق يسلكون منها إلى طريق الجنة ولأبوابها الثمانية، فمنهم من تفتح لهم كل الأبواب، ومنهم من يدخل من باب واحد، ولكن في نهاية المطاف نريد جميعنا أن نلتقي في الجنة. جعلنا الله تبارك وتعالى وإياكم ومستمعينا الأعزاء عبر إذاعة الشارقة FM 94.4 من أهل الجنان وأهل رضوانه إن شاء الله تبارك وتعالى. مشاهدينا الكرام ومستمعينا الأعزاء، نرحب بحضراتكم ومع نرحب بالداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. مرحبا بفضيلتكم. أهلا وسهلا. اليوم نكمل المسيرة حول أهل الجنة. كنا بالحلقة المنصرمة نتحدث عن الطرق والأعمال التي توصل إلى الجنة من خلال استقراء فضيلتكم لآيات القرآن الكريم لله تبارك وتعالى. اليوم نكمل. يعني أرى أن احنا نريد أن يعني نتجول داخل أبواب الجنة في نعيمها مرة، وفي لباسهم مرة، وفي شرابهم مرة، وفي صفاتهم مرة. يعني دعونا يعني نتأنق في هذه الرياض كما كان ابن عباس يقول: لا، ما قرأت الحواميم إلا ورأيت أني كأني في رياض أتأنق فيهن. يعني داخل كده نشم زهرة من هنا، وردة من هنا، وطيب من هنا، ومنظر جميل من هنا، وكلها تنصب على الأعمال الصالحة. لأننا قلنا من قبل إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لن يدخل جنة الآخرة، وهي جنة الرضا عن الله وبالله، رضي الله عنهم ورضوا عنه. اللهم اجعلنا في زمرتهم رب العالمين. آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أولا أريد أن أقول إن المسلم والمؤمن الحقيقي يجب أن يدرك أمرا هاما، وإن الله سبحانه وتعالى أن الله ينغص عليه معيشته في الدنيا رحمة من الله به، ينغصها عليه بالابتلاءات، بالمرض، بتضييق الرزق، بإساءة الناس إليه، بخوض الناس في عرضه، إلى إلى إلى. هذا التنغيص صورة من صور رحمة الله. يريد رب العباد عز وجل ألا تركن إلى شيء، ولا تركن إلى الدنيا، بل يريد أن يزعجك إليه. يعني بحيث لا يريد ألا تركن إلى شيء حتى لا يشغلك عنه شيء. يعني في كل ورطة تقول يا رب، في كل أزمة تقول يا رب. فتخيل أنت أن تفهم القضية أن أكثر الناس بلاء وأشد الناس بلاء هم الأنبياء والأولياء، فهم أكثر الناس صلة بالله. كلما يعني رأى ابتلاءات الدنيا رأى أنها دار منغصة. يعني الابتلاء ليس مرهونا بالبعد عن الله سبحانه وتعالى، لا، هذا قمع. بل مع المسلم هذا هذا هذا هذا بلاء، هذا بلاء يقمع الكافر قمعا ويحصده حظا. هناك فرق بين البلاء والابتلاء. الابتلاء هو اختبار المؤمن بالخير والشر. جميل. فهذا الابتلاء من باب تقويم حياة المؤمن، بحيث انه ينزعج عن كل شيء في الدنيا فلا يعني فيفر الى الله. ففراره الى الله عز وجل كي لا يركن الى احد سوى الله. خلاص يبقى هذا بابه. فدي هذه في النقطة الأولى. فأرى أن كثرة الشكاية يعني أنت تشكو الذي يرحم إلى الذي لا يرحم. فأنا أهيب بكل المشاهدين والمشاهدات والمستمعين والمستمعات أن لنجعل يعني الإنسان كما قلنا من قبل يعقوبي المذهب إذا جاز التعبير. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. إلى الله. فلما يشكو العبد إلى الله خلاص ألقى شكاياته عند من لا يغفل ولا ينام. ولكن يعني سيدنا يعقوب قال وأعلم من الله ما لا تعلمون. القصة ربما له درجة عليا. على كل هذا العلم الذي عند يعقوب يجوز أن يعطي رب العباد عز وجل جزءا من هذا العلم كلما اقترب العبد من رب العباد عز وجل. كلما اقترب واتقوا الله ويعلمكم الله. ليس العلم كثرة الرواية إنما العلم الخشية. يعني إنسان يكثر من الرواية ليس هذا بعالم. العالم من يتقي الله، من إذا رأيته ذكرتك بالله رؤيته ودلك على الله حاله وزاد في علمك منطقه، هذا هو العلم. هل هذا اللي تراه سلوكا يتحرك؟ فنحن نريد أن نقعد قاعدة أن الدنيا يعني مبنية على هذه الابتلاءات. فلما تبنى على هذه الابتلاءات، لأن فيه ناس من محبة الله لها أن يعني بتعبير العصر أن يكون هناك خط ساخن ما بين قلب العبد وبين أبواب السماء. بمعنى هذا الخط الساخن لا يكون إلا بكثرة الابتلاءات. لأن العبد لو خل بينه وبين الدنيا ورفاهيتها وسعتها وعزها ومنظرها ومنظرتها، يعني إذا جاز التعبير، فينسى العبد. ينسى إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. لما يستغني ينسى. وإذا قال واذكر ربك إذا نسيت. إذا نسيت أنك راحل إلى الله اذكر. إذا نسيت موضع الصلاة وقت الصلاة اذكر. إذا نسيت أنك يعني أذنبت ولم تتب اذكر. هكذا واذكر ربك في كل حالة. ففيه ناس من رحمة الله مثلا ربنا يرزق بيت معين ببنت مريضة أو نزلت وهي ناقصة شيء مثلا في في في في في في مثلا يعني الناس يقولون معاق. أنا لا أقول هذا، لا يقال هذا. هذا إنسان مبتلى وهو كرم في هذا البيت، لأن هذا البيت سوف يصبح موصولا بالله عز وجل عن طريق الدعاء لهذه، وربما هي بركة في البيت سبحان الله. ولكن أنا أرى أن هذه التي نقصت سبحان الله أفضل عند الله عز وجل من هذا الذي أو من هذه التي تتلوى بجزتها يمنة ناصرة على أنغام موسيقى أو غيره. هذه المعاقة صحيح، هذه معاقة. أما هذه فهي موصولة بالله، هذه في قلبها خير كبير. جابر بن عبد الله لما جاء أبوه وأراد وله من الأبناء أربعة في أحد خرج مع إلى أين أبتي؟ قال إلى الجهاد. قال أبتي أنت أعرج، وكان رجل ناقصة. فأنت قال والله إني أحب أن أطأ بعرجتي هذه في الجنة. قالوا نحن نكفيك. قال والله لأشكونكم لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وذهب ودخل وأذن له الرسول طبعا، والمهم إيه يعني استشهد. فلما رأى الرسول جابر وهو واقف على رأس أبيه يبكي قال يا جابر والذي بعثني بالحق نبيا ما كلم أحد أحدا إلا من وراء حجاب إلا أباك يا جابر. لما استشهد كلمه الله بدون حجاب وقال له عبدي تمنى علي. يا سلام، إيه أمنيتك؟ قال يا رب أتمنى أن تعيدني إلى الدنيا فأقتل فيك مرة أخرى. يا الله. قال إني قضيت وقضائي لا يرد، لا يبدل القول لدي، وما أنا بظلام من العبيد أنهم إليها لا يرجعون، ولكن أبحت لك وجهي تنظر إليه بكرة وعشية. الله الله. فهذا المقياس، واحد داخل عشان يعني يريد أن يطأ بعرجتي هذه في الجنة. إيه الكرم ده؟ إيه الكرم؟ فهذا رأى ما لم نرى. هذا أوتي من العلم الذي قلت أنت عنه وإنه الذي علم لما علمناه. ما هو العلم؟ أن ربنا سبحانه وتعالى أراه حقائق الأمور على حقيقتها. إذن لأهل الجنة صفات محددة لابد، وأولها الصبر. الصبر لأنه نصف الإيمان. لأنه نصف الإيمان. تعالى نتجول مع كتاب الله عز وجل. هيا. وما أجمل كتاب الله. هيا. سبحان الله. نعم. تعالى العجب اللي في سورة الإنسان. نعم. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. الأبرار جمع بار أو جمع بر، والبر هو الذي صدق في معاملته مع الله عز وجل. لأن إنا كنا ندعوه من قبل إنه

وإذا شيك فلنتقش. معروف وإذا شيك فلنتقش. يعني لو دخلت شوكة في رجله الله ما يجع ما يرزقه بحد إيه يطلع له الشوكة. لا إله إلا الله. تنقش الشوكة. إذا شيك أيوة في شوكة. فلنتق فلاجل من ينت من ينزعها. يعني خليها تألم كده. الله أكبر. هذا عليه. لأنه همته دنية والمؤمن همته عليا. المؤمن همته سبحان الله العظيم يعني هامة همتي في الثريا. ولا تنسى نصيبك من الدنيا في تعميرها للآخرة. يلبس. في تعميرها للآخرة. ليس مجرد. لا لا لا إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. يا رسول الله. ربك فحدث. يا رسول الله إن العبد منا يريد أن يكون ثوبه حسنا وأن يكون نعله حسنا هل هذا من الكبر؟ قال لا الكبر غمط الحق وبطر الناس. بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق إنكاره وغمط الناس ظلمه. هو ده الكبر. لكن تلبس أخي وتمتع بس اعلم من أين. لا تكن عبدا لهذه الله يرضى عليك. ما من عبد يلبس ثوبه فما بلغ إلى ركبتيه وهو يعلم أن الذي رزقه هذا الثوب إنما هو من الله إلا وقد غفر الله ما قد سبق له من ذنوبه. الله أكبر. لا إله إلا الله. شفنا. بس أنت أشعر يا حنان رجع المسألة للرزاق لأصلها. لا بس خلاص تصليها سبحان الله. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. قالك العبد هو ماشي في الجنة معاه قضيب كده من ذهب في زمرد وزبرجد وشغلانة كده ما شاء الله عز بعدين هو ماشي كده يضرب بالأرض وأرضها المسك الأذفر مش تراب أرض الجنة يعني رجل الأحاديث مسك مسك الأذفر مسك خالص سبحان الله. فلما يضرب كده تطلع له عيون العيون العيسى العين يطلع في ما هو ما هي طبقة التي في نيته اللي في نيته سبحان الله. يعني هي اصلا الجنه مش طبقه واحده لا غرف من فوقها غرف مبنيه الجنه الواحده درجات فوق يعني ما يعني ما بين ارضها وسقفها مسيره 70 سنه يعني تطلع كده تاخد 70 سنه سقفها كده لا سقف اذا الجنه فوق الاخرى هكذا بهذا المنطق سبحان الله. وبعدين سبحان الله العظيم وهو ماشي حتى في الدور الثاني الثالث الفوق يلمس هذه ويتجول يتجول ما هو يمشي يتجول وما هو وكان في الدنيا يتجول بفكره في ملكوت الله ويتجول بقلبه في محبة الله ويتجول في قلبه خوف الله. فلما الخوف يتجول داخله والمحبة محبة الله عز وجل تتجول ويعيش في هذه المعية خلاص قل تعالى عبد الله تجول كما كنت تتجول. لكن هذا تجول إكرام. التاني كان تجول صبر ومصابرة واصطبار. الآن خلاص الصبر كان صعب عليك خذ الثمرة تجول. يعني سبحان الله يعني لا يصبح مقصورا على درجة واحدة من الجنة فقط. لا ده ربنا من كرمه لما لما لما خلق الجنة ها فقال لها انطقي قالت قد أفلح المؤمنون. قال الله عز وجل طوبى لك منزل الملوك. المسكين اللي كان محد يعيره في الدنيا اهتمام رب أشعث أغبر ذو طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره ده ملك في الدنيا في الآخرة وملكا كبيرا سوف نأتي إلى الآيات. وملك يعني مش ملك تمليك ملك ملوك سبحان وملك ملك الجنة. لا لا لا ملكه الله لأنه ملك الله في قلبه في الدنيا وملك الإسلام في قلوب الناس عملا وقدوة وسلوكا وصبرا واصطبارا. هكذا لا يضيع عند الله يا ابني لا يضيع سبحان الله. عينا يشرب بها عباد الله يشرب بها يعني يشرب يعني منها منها بالضبط كده يشرب منها سبحان الله. وهو يعني يشرب بنفسه لكي يستشعر اللذة يعني ما هو يخدم يخدم يخدم وعايز يشرب مرة يا سبحان الله سبحان الله باب الاستثناءات سبحان الله. يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. مين عباد الله دول؟ يوفون بالنذر. هذه صفته اول صفة لعباد الله يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. اليوم القيامة ده اللي شره كان مستطير هم كانوا في حالة خوف من الآخرة بالصفة الايه الثانية يعني يوفون بالنذر وعندهم خوف من الآخرة كان شره مستطير تمام. ويطعمون الطعام على حبه. على حب ماذا؟ على حب الطعام. على حب الطعام. هو يعني اصل واحد يقول لك ايه ده عامل ملوش في الاكل وبيطلع لانه هو عايز يرمي الاكل العام. لا ده يحب الطعام هو يحبه لكن رغم محبته يعطيه لمن ليس عنده. هذا افضل طبعا ممن لا يحب ويعطي. لا طبعا هو يحبه ويؤثرون على انفسهم ويؤتون المال على حبه برضه مسكينا ويتيما نفس الحقيقه ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. يعني انا اعطي المال والطعام لمن؟ للمسكين. من المسكين؟ الذي اسكنته الحاجه فلا يسال. يعني فرق بين المسكين والفقير. والفقير المسكين هو الذي اسكنته الحاجه فلا يسال، يعني فقير ولكن لا يسال، يحسبه الجاهل اغنياء غنيا من التعفف. تمام. اما الفقير هو الذي لا يملك ولكن يسال. والاسلام يعطي فقير الحاجه لا فقير الاحتراف. لا معذره على تتعدد في عجله. الفرق مره ثانيه بين الفقير والمسكين. المسكين الذي اسكنته الحاجه، اما انه ضعيف حتى لا يستطيع السؤال، او ان عزته بنفسه وبالله تمنعه من ان تكون يده سفلى. هذا المراد بخور يحسبه الجاهل اغنياء من التعفف، لا يسالون الناس الحاف. يعني ليس عنده قوت يومه نهائي، ما عنده اي شيء. ابن عباس قال بلغني قاعد مع جالس كده ان فقراء امتنا يدخلون الجنه قبل اغنيائها بنصف يوم، وان يوما عند رب كالف سنه مما تعدون. فقالوا لما ابن عباس؟ قال لان يعني الغني الى ان يحاسب، الفقير يحاسب عليه تعالى. فسبحان الله لا اموال. فقال قائل انا مسكين يا ابن عباس، انا فقير. قال اذا افطرت صار عندك للغداء، وان تغديت صار عندك للعشاء. قال بلى. قال لست الفقير، انت فقير عندك يا عم فيه انت عايل هم سبحان. قال انا ده واحد تاني. قال انا مالك؟ قال انا ان افطرنا ما عندنا للغداء، وان تغدى ما عندنا العشاء. قال ولك ثوب ستر غير هذا الثوب الذي تلبسه؟ قال له بلى. قال ما انت بفقير. سبحان الله. فالثالث قال انا. قال له ماذا؟ قال له انا لا عندي، لان افطارنا ما عندنا الغداء، على الغداء ما عندنا العشاء، هو ده ما فيش غيره. عامل زي سعيد بن زيد ما كان ياخذ الثوب ويستنى لما يجف وما يخرج عريان عليه. قال له انا فقير. قال له ماذا؟ ان ذهبت لتقترض من الناس اقرضوك؟ قال بلى. قال ما اقرضوك الا لعلم انك سوف ترد. لا لست بفقير. سبحان الله. فالرابع قال انا اروح اقترض الناس؟ قال تستطيع ان تعمل؟ قال بلى. نعم. قال لست بفقير. قال السادس انا، ووقف وراح جاب شروط الفقر دي. ايوه بتاع صندوق النقد ده وايه وسردها. يعني ليس عنده قوت اليوم. ايوه ليس عنده ثوب واحد. ان اقترض من الناس ليقرضوه لا يستطيع ان يعمل، لانه لا يستطيع ان يعمل. قال وتمسي عن ربك راضيا وتصبح راضيا، يعني رغم كل ده. قال بلى. قال انت من الذين يدخلون قبل الاغنياء بنصف يوم. يا سلام. بس سؤال الغني الشاكر هو سؤال تكريم. يعني هو مش هيساله عشان يوبخه الله، لا يؤنبه، لا يساله سؤال تكريم. اي سوف يسال عن ايه؟ عن مالي، من اين اكتسبه، وفيما بس لازم يساله. ماذا صار؟ سبحان الله اللي خلى يسال الصادقين. لا عن ليس صدقين. ليس سؤال عذاب. لا ليس سؤال عذاب، زي الابتلاء. هو لازم الابتلاء تبقى مصيبه؟ ممكن ربنا يبتليني بالغنى. لنقل لاصحاب الاموال ان يهدأوا، يعني طبعا الامر فيه الغني اذا اتقوا الله عز وجل. الغني الشاكر خير عند الله من الفقير الصابر. خلاص. لما الفقير الصابر؟ لا اصل الفقير الصابر اصل الفقير الصابر ما عندوش الا حاجه واحده، لا يملك الا الصبر. اصل من يملك الاعتراض تبقى مصيبه. لكن الغني الشاكر عنده ابواب اخرى. في غني مفتري. صحيح. ينفق امواله ثم تكون حسره عليه يوم القيامه. صحيح. ثم يغلب والعياذ بالله، يعني وهكذا. يبقى الاسلام يعطي فقير الحاجه لا فقير الاحتراف. يعني الفقير المحترف اللي واقف في اشارات المرور اللي كل يوم اديله 30 سنه فقير يمد، لا ما اعطيه. لا اعطيه. الاسلام يقدر فقير الحاجه لا فقير الاحتراف. الفقير ما فيش احتراف فقر في الاسلام. هذا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا. ويتيما، اليتيم الفقير. اليتيم الفقير. ما في يتيم غني. اليتيم الذي مات ابوه دون سن البلوغ ولكن فقير. ما في يتيم ابوه ساب له ثروه. صحيح. في يتيم غني. وهذا اليتيم عليه زكاه عند بعض الفقهاء. لم تحدد الايه الكريمه هذا النوع من انواع اليتم؟

قال لا أريد أن يغفر الله لي وعاد. لا ده عاد لينفق على مصطح ويعطيه أكثر عشان يمحو الشيء اللي كان علق في نفسه ناحيه مصطح. ولكن هنا تلبيس ابليس يكون كثيرا الى حد ما. ولازم يبني نغلق باب ابليس. امال احنا امال الابرار يعني هيشربوا كده؟ لازم يبني نصبروا شوي. جرعه الغيظ التي اشربها في الدنيا ايوه، وجرعه الصبر التي اشربها في الدنيا، وجرعه الايذاء التي اشربها في الدنيا، وجرعه رد فعل الخير الذي اصنعه بسوء من الاخر، ها هذه تجعلني اشرب من كاس كان مزاجها زنجبيلا او مزاجها كفور. شوف كما تصبر تعطى، كما تزرع تحصد. ماشي ماشي. لا شيء اسمه من الاخلاص. اخلاص صحيح. لا بارك الله، بارك الله فيك. نكمل المسيره. طيب انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا اننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. الخوف من يوم القيامة. الخوف من يوم القيامة لازم أبقى مرعوب منه. الله، إحنا صحيح نتجول في الجنة في كتاب الله، لكن لابد من الخوف، لابد من الخوف ألا نصل. نخاف من سوء الخاتمة، نخاف من أصحاب المظالم يهجموا علينا، نخاف من ملك الموت يهجم علي فجأة وأنا ما تبت بعد. من خاف سلم. الله يرضى عليه. يعمل ثم يسلم. بس الذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة. قالت يا رسول الله يسرقون ويزنون. قال لا يا عائشة، يصلون ويصومون ولكن يخافون ألا يتقبل رب العباد منهم. مرة ثانية. الذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة. نعم. يعني قالت يا رسول الله، يعني يؤتون ما أتوا يعني يعملوا المعاصي يعني والكبائر. قال عائشة يصلون ويصومون ويخاف الواحد منهم ألا يتقبل منه. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. هي كده. نفهمه على الجانب السياسي. لا لا لا. لما لما لما لما سهل بن عبد الله التستوري الله يرضى عليه قرأ احد الحاضرين وسقاهم ربهم شرابا طهورا، يعني صنع بشفتيه هكذا لسانه بشفتيه وكأنه متحسس. قالوا ماذا يا سهل؟ قال استشعر الايه عندي وانا اشرب. سبحان الله، شعر بالايه. سبحان الله، شعر بالايه يا اخي. سبحان الله، الله اكبر. يعني وبيعيش فيها. صحيح. ويكون هنا تكرار، يعني ما رأي فضلتكم في تكرار الخوف من يوم القيامة بوصفيه المختلفين هذين؟ لأن يوم القيامة شديد. يعني قال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ثم وبعد إطعام الطعام يوما عبوسا قمطريرا. لأن هو بين مخافتين. هو أصلا في الدنيا بين مخافتين. أو يعني هل نعبد الله على خوف منه؟ لا، على خوف منا. منا. على خوف منا ان اعمالنا لا ترقى لمستوى القبول. انت عايز تعمل ايه؟ رساله ترسلها الى رجل حاكم او رجل كبير. نعم. او عالم كبير. نعم. مثلا يعني. فتحسن في خطك وتنظمها وتضعها في مظروف طيب وتعطرها، ربما يا ترى يقبلها لا يقبل، يقبل اسلوبها طبيعي يعني ينقد هذا الكلام، في كلمه مش مضبوطه فتحسنها. الله يرضى عن ابي موسى الاشعري، دخل الرسول وهو يقرا، فبعد ما أنهى الصلاة قال يا أبا موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. قال أو سمعتني يا رسول الله؟ قال من أول ما قرأت. قال والذي بعثك بالحق نبي، لو أدري أنك تسمعني لحبرته لك تحبيرا. يا سلام يا سلام. حبره يعني يجوده وحسنه ونقبره يعني. سبحان الله، يؤنقه. زي ما يكون واحد واقف أمام واحد محترم يختار الكلمات الطيبة، الألفاظ الجميلة، بيت الشعر الطيب، مش يبدا المنخنقه والموقوده يقعد يلحن في الكلام ويقض السماويه في مضجعه ويخلي الخليل بن احمد يستقيل والجرجاني يقول انا مالي دعوه بالبلاغه والقوى. وان كان هذا هو لغه العصر او سمه العصر الذي نهي فيه، لا لابد ان نعود مره اخرى. يعني معذره وانت من كبار الدعاء، هنالك دعاء لغتهم هكذا يعني. ربنا يهدي ان شاء الله. تخبرهم جيدا. والله اتمنى يعني ان تسعنا كلنا اللغه العربيه. صحيح. اللغه العربيه لغه الدين يا ابني، لغة الدين. إن أحببناها أحببنا القرآن، كان يحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أم أيمن في عز المعركة في بدر، أم أيمن أعجمية. نعم. من الحبشة، حبشية. نعم. زي بلال كده. وبعدين تقول إيه؟ قاتلوا ثبت الله أقدامكم ولا تخرج لسانها في الثاء في الثاء. فيقول وصل المعركة، يقول يا أم أيمن، يا أم أيمن قولي نصركم الله، ثبت بالسين يعني قيد أقدام. أنت بتدعي على المسلمين. سبحان الله. لا لا لا. فعزل معه والرسول أذنه مع اللغة. لا لا لا. الله سبحانه العظيم. فلابد أن نقوم ألسنتنا. وهذا النداء نوجهه لجميع السادة المسلمين. أنا أوجهه وأقول للقائمين على أمر التربية والتعليم أن يجعلوا يوما في كل أسبوع للغة العربية لا ينطق فيها مدير المدرسة أو مديرة أو العاملين فيها أو الإدارة أو الطلاب أو الموظفين إلا باللغة العربية الفصحى لتنتهي اللهجات الخائبة التي بيننا. فرقت بيننا اللهجات لتجمعنا لغة القرآن. الله سبحان الله. نقوم ألسنتنا. طيب. إنا نخاف من ربنا يوماً عبوسا قمطريرا. لما خافوا مرتين إن العبد قلنا إيه بين مخافتين بين أجر قد مضى لا يدري ما الله فاعل به عمره اللي فات. نعم. من الآن لغاية ما مضى وأنا لغاية ما بلغت انزل تحت. نعم. وبين أجر قد مضى قد بقي لا يدري ما الله قاض فيه. فخذ هكذا يكون المؤمن هو كده. أنا يا ترى اللي فات قبل ولا لم يقبل؟ وكيف نعيش؟ نعم. كيف نعيش؟ لا بالعكس. نحن بين لا لا لا لا عارف كده تحسن عملك تجود عملك لا تغتر بعملك لأن الناس يعني شوف استكثر القليل من الله واستصغر الكثير من عملك. يا سلام حكمة بالغة. طيب صحيح. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. فوقاهم الله شر خلاص وخافوا من يوم شره كان مستطيرا يعني زي ايه السنه اللهب. نعم. خلاص. وبعدين يوما عبوسا قمطريرا. تخيل اليوم نفسه اصبح عبوس. وصف اليوم بالعبوس هذا شيء قاسي جدا جدا. ولذلك اكره العابسين. اول ما يعيش واحد عابس او يا سطار يعني يوم عبوس في الاخره وده في الدنيا صعب بين عبوسي مصيبة أخي سبحان الله. تكفينا مخافتين. أنت يعني أنت لا تأخذ على التقطيب أجرة. لا حول ولا قوة إلا بالله. إلي أبو ماضي. يعني أقول لا تجعل حياتك مرة ولا تجعل حياة الغير مرة. الله. صحيح. يعني سبحان الله. المهم. ولقاهم نظرة وسرورا. يعني لقاهم نظرة وسرورا. نظرة في الوجه وسرورا في القلب. في الدنيا أم في الآخرة؟ في الآخرة. فوقاهم ولقاهم. في الآخرة. ويجوز أيضا أنك لما تكون في معية الله أنك تكون يقول لك يا أخي فلان ده بيقفز من وجهه النور كده ما شاء الله مبتسم كده وهو راضي النفس وجهه منير. والله يعني ابن حنبل رضي الله عنه كانوا يعذبوه على قضية خلق القرآن أربعة من أمراء وأربعة خلفاء يضربوه يغش عليه وهو يبتسم والمريدين يبكوا وأنت الشيخ أحمد بن حنبل إمام أهل السنة فلما يفيق يقول يا إمام كنت تضرب وتبتسم وكنا لا نضرب ونبكي قال كنتم أنتم ترون يد الجلاد أما أنا فأرى يد رب العباد. يا سلام. بس يا كده يا عائشة لما تعطلين درهمك لا تقع في كف الفقير إنما هي تقع في كف الله عز وجل الصدقة. هذه المعي واحد عايش بحياته كده. هل هذا وارد لنا الآن؟ وارد. ومن أعاش نفسه رأيت علماء أجلانا لنا رحمهم الله رأيت فيهم هذا الله. سبحان الله. رأيت حياتهم هكذا وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم. نعم نعم. اللهم اجعلنا من أهل العزم. نعم. ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا. الصبر. شفت ايه الصبر. ما ينف... شوف يا الصبر على ماذا وهم يوفون بالنذر ويخافون ويطعمون. لا. الصبر على ماذا؟ فيه نوعين أكبر نوعين من الصبر. صبر عن المعصية وأشد منه صبر على الطاعة. صبر على الطاعة. الصبر على المعصيه نعلمه يعني احنا مش قلنا الطاعه كيف مش مش مش شقيق البلخي لما قال لحاتم قال انت قال له نحن اذا اعطينا شكرنا واذا ابتلينا صبرنا كذا تصنع كلاب وبلخ تمام قال طب انتم يا اصحاب الكلاب تعملوا ايه قال نحن قوم اذا اعطينا صبرنا واذا ابتلينا شكرنا عكس الموضوع ليه الابتلاء لما انا مؤمن وياتي الابتلاء اقول الله الحمد لله انا كده مؤمن لو ما ابتلاش لو مرت علي يعني كان زمان كان زمان يقول 40 يوم الان اقول من لم تمر عليه ثلاثه او اربع ايام دون ابتلاء يراجع حساباته مع الله سبحان الله ايوه قضيه ابتلاء المؤمن هذا قول فصل وما هو بالهزل لا نقاش فيه يا ابني سبحان الله من لم يبتلى لا لا لا بلا شك يبقى اما قلبه ميت يا اما الحس الايمان عنده ضعيف يا هو اما متكبر يا عنده رياء يا عنده غرور لا حول ولا قوه سبحان الله فعند الابتلاء اصبر لان انا في معيه الصالحين خلاص طب ومع الطاعه ومع الطاعه مع الابتلاء اشكر ومع الطاعه اصبر الصبر عايز الطاعه عايزه صبر قال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر. ما قالش واصبر. ليه؟ واصطبر عليك. عايز أن يصير الصبر لك عادة. أو قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. ده في البداية. لازم أصبر مع أهل الطاعة. لابد أن تصبر. تصبر سبحان الله. قال لا ده مش أصبر وبس. قال ولا تعد عيناك عنهم. اوعى تزعل من ده. خليك كده. يا سلام. شوف الرجل الصالح. شوف الشاب الصالح. شوف الصبي اللي يحفظ القرآن. الله أكبر. واصبر نفسك ولا تعد عيناك عنهم. آية في غاية الجمال. تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فضل. ملايين يعني كده مالك فلان بيشوف المسلسل. تقول يا حسرة على العباد. ملايين قاعده تشوف مسلسل لا إله إلا الله. ناس تضحك علينا وانت قاعد تتفرج على ايه؟ ضيع وقتك يا أخي. لو يسألني عن عمري عن شبابي فيما أفنيته عن عمري فيما أبليته الوقت. هذا الوقت الذي هو أغلى. شوف حقوق في الأوقات. حقوق في الأوقات. هل نحن محاسبون على هذا؟ طبعا. حقوق في الأوقات يمكن قضاؤها وحقوق الأوقات لا يمكن قضاؤها. نود توضيح. حقوق في الأوقات يمكن قضاؤها. أنا علي شوية صلوات ما صليتهاش. علي أيام كنت مريض في الصيام. حقوق في الأوقات يمكن قضاؤها. أما حقوق الأوقات التي ضاعت فلا يمكن قضاؤها. العمر الذي ولى من ذا الذي يرجعه؟ لا. ذاك الرجل المسلم العزيز قال لرد أمسي بالحبال. يعني شيء مستحيل يعني. صح. أن ترد تعيد الأمس. لرد أمسي بالحبال ونقل ماء البحر بالغربال. مستحيل. سبحان الله. وإيه خير يعني أعمل هذا العمل يعني أحاول إيه يعني تديني أجر عشان أرجع أمس وأنقل ماء البحر بالغرب وحجب عين وحجب عين الشمس بالعقالي خير وأخذ أجر على هذا يعني خير لي من أن أسأل أحدا ويدي سفلى وألا أسأل إلا الكبير المتعالي. الله هكذا عزة الله. المؤمن كده. المؤمن ما شوف المؤمن هو رزقه مضمون. رزقه مضمون عند الله. ما تقلقش من الغد. الناس كلها في حالة قلق. وفي السماء رزقكم. هو المسألة والله لو توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما ترزق الطير تغدو خماصا. القضية ليست في رزق. القضية في الكم. نريد الملايين والمليارات. لا لا لا, مستقبل لا, الأولاد. لا لا لا أنا أريد الكيف. أنا أريد درهما حلالا فيه بركة الملايين. ها؟ أنا لا أريد. الآن أصبح الكلام ماذا تركب من سيارة فارهة أين تقطن ماذا تلبس ماذا تأكل. صبغة العصر. شوف هذه موازين القوم. ونحن والحمد لله عندنا ميزان آخر. أو المفروض أن يكون هكذا. وإلا نحن قوم كنا أذلاء فأعزنا الله بالإسلام فإن ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله. كلمة سيدنا عمر. تمام. غير كده ده كيمياء السعادة. نعم. هي حطها كده كيمياء السعادة. نعم. بارك الله فيكم. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة. الملابس بس لأنه حرم عليهم في الدنيا. نعم. حرير سبحان الله. متكئين فيها على الأرائك. متكئين بقى قاعد ما فاضي بقى قاعد سبحان الله يعني قاعد ينعم. معذرة الاستطراد جانبي. نعم. الحرير حرموا منها في الدنيا. أيوه. هنالك بعض الملابس فيها حرير. عباية مثلا عباءة كذا فيها خيوط حرير. هذه حرام؟ لا الحرير الطبيعي حرام على الرجال. الحرير الصناعي ليس حريرا. الحرير الصناعي ليس حريرا. الحرير الطبيعي اللي هو من دودة القز الطبيعي حرام على الرجال المسلمين. حلال للنساء أيا كان حجمه ولو يعني بعض الخيوط. يقال أن صحابيا رأى أخاه في الرؤيا قال كيف حالك بعدما ما قال حسبني على أشياء ما خطرت لي على بال مزقت قلنسوتي فرتقتها بخيط حرير. الله أكبر. فقيل لي أما علمت أنه حرام خيط. سلم يا رب. المسلم حريص. صحيح. وبعدين الحمد لله رب العالمين يعني ربنا أوجد لنا 100,000 أنواع من الملبوسات. خلاص سبحان الله العظيم. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. الله أكبر. نعم يا سيدي. متكئين. فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. لحرارة شمس. ما شمس مش حرارة. الشمس الزمهرير هو؟ شدة البرد. البرد الشديد. لا لا لا لا في وادي في جهنم والعياذ بالله عبرنا عليه والعياذ بالله في ايام لا نود العوده لا خلاص ان شاء الله باذن الله نظل في الجنه. ودانيه عليهم ظلالها. ظلال الجنه ظلال الاشجار اللي فيها. قال لك الاشجار في الجنه ايه؟ قال لك ترتفع لو أراد أحد أن يصعد إلى فروعها كده بعد مهله يعني استغرق 100 سنة بزمن الأخرة أم بزمن الدنيا؟ الله أمين سنة وممكن 100 سنة بالدنيا الدنيا يعني. سبحان الله. قال لك لما تدود على الأرائك كده الظلال البعيدة الأرائك جمع أريكة وهي المجلس المستريح يسموها إيه الكنب في الدنيا لكن هو الأرائك سبحان الله الأرائك اللي هي المقعد اللي له جوانب له جوانب لازم يكون له جوانب عشان هو متكئ الفرش والتنافس وصف جميل فبقى قاعد كده وإيه وبعدين الظلال من البعد الشهق ده دانية عليهم ظلالها يعني إيه الظل نزلت عندك قال إيه وذللت قطوفها تذليلة شوف الشجرة فين ويقول الله ثمرها جميل تنزل الثمرة ذللت الله عشان ما يتعبش وتعب في الدنيا كد في الدنيا مش جابوا الرجل اللي هو ما شافش هنا في الدنيا ابدا ما شاف الويل والذل وعذب وسجد سبحان الله وانتوا خير وواد اخره وبعدين غمسوه غمسه في الجنه بس غطوه غطه قال فخرجك القمر ليله التنام عبدي هل رايت بؤسا من قبل قط يقول وعزتك وجلت انا في النعيم منذ ان خلقتني انا نسيت الحياه بتاع الدنيا ولذلك هو اول منازل الاخره في البرزخ لما حكينا يقول لك الراجل قعدوه كده يدرسوه الملكان يقول لك مؤمن فيقول اتحب ان تعود الى الدنيا تقول الادار الهموم والاحزان ترجعاني قدماني الى ربي قدماني في ايه انتهت المهزله صحيح انتهت سبحان الله الستر ازدل على هذه سبحان الله نعم ودانيه عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلة شوف تذليلة يعني سبحان الله العظيم لا إله إلا الله ويطاف عليهم بآنية من فضة عشان محرمة في الدنيا سبحان الله أكواب الفضة وآنية الفضة والذهب ممنوع طبعا الأخوة المشاهدين عارف طبعا يسألوا الصباح للهواتف ده طيب المغطى الطبقة المغطى بالذهب المغطى الذهب الخالص والفضة الخالصة أو كوب فيه أغلبه ذهب أو أغلبه فضة يصير حرام الملاعق السكاكين هذا حرام طبق هكذا لا بأس لان بعض الاخواننا الاثرياء يقول لك احنا وضعينه في البيت وتحفه ليه يا ابن الحلال انت مش هتاكل فيه لا اله الا الله خليك عشان تاكل الاكل الحقيقي يا ابني ده كل ده ممر مش مقر صحيح ويطاف عليهم يعني الخدم اتى بالفعل مبنيا للمجهول عشان الله اعلم هم ملائكه هم الغلمان هم من الذي يخدم عز سبحان عز. الله مش الطوبة لك منزل الملوك وانت لما تروح عند واحد ثري مش واحد يجي طلق الطعام واحد ثاني واحد يقدم لك بشيء واحد ياخذ الطبق ويحط لك طبق اخر سبحان الله عز سبحان الله تخيل بقى لما يكون مش واحد منكشر وبص على انت بتاكل لا ثاني يقدم فقط ويمشي سبحان ودي متعه ثانيه سبحان الله هذا سيدي ويطاف عليهم بآنية من فضه وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا إيه الكلام ده أكواب جمع كوب أيوة والكوب فارغ والكوب ما له يعني كده يقول عليه إيه يعني ماسك زي إيه يقول عليه أذن ده كوب أما الكأس ليس له طبعا نعم. كمان الإبريق لا له إيه يد تمسكه خلاص أكواب بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير قوارير هذه زجاج أيوة تمام زجاجات طبعا زجاج خلقها ليه قوارير من فضة زجاج الدنيا ها مصنوع من تربة الأرض نعم من السيليكون من السيليكا من الرمل وزجاج الآخرة من المسك لأن أرض الجنة إيه لأن أرض الجنة مسك هي دي صناعة ودي صناعة كل شيء عنده أرض صحيح. منبت الصناعة المنجم يتشابهان في الاسم فقط وآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة تقول ازاي هو زجاج ولا فضة لا في نقاء الزجاج في ولون الفضة تأخذ انت نقاء عجيب. زجاج عجيب. ولون فضة من اين تصنع هذه الصناعة الا صانعها رب العباد قدروها تقديرة يعني ايه قدروها تقديرة يعني الخادم هو يضع لك يضع لك على قدر ما تشرف فقط انت احيانا تدخل عند واحد يروح يجيب لك كل اكواب مليانه وخلاص الله يمكن مش عايز تشرب كوب مليء الله عز وجل يشعر يد الذي يصب نيتك في الشرب انت عايز نصف الكوب ثلاثة اربعة الكوب يعني حتى لا نطلب ماذا نحتاج؟ لا لا مش هطلب ماذا نحتاج، حتى يعطيك على قدر ما تشرب فقط فلا تبقي في الكاس. انت لما تشرب شيء وتبقي في الكاس تشعر صاحب البيت ان انت شربك اي كلام، صح؟ ولكن قال من البروتوكول ان تترك بعضا في الكاس. لا لا لا لا، لا الطبق يستغفر للعائق. انت بتعرف يمكن هو ده، يمكن ده اللي فيه الشفاء. سبحان الله، في الجزء لا تدرون ان تكون البركه. انت عارف البركه فين يا ابن الحلال؟ وبعدين سبحان الله، يعني قدروها تقدير، يعطيك على القدر. انت عايز قد ايه؟ سبحان الله، غير ما تطلب واديله سبحان الله. مش في الان الاستشعار عن بعد، بيعرف مش عارف الايه قبل ايه والكلام ده، هذا ما صنعه البشر. صحيح، فما بالنا برب البشر. تمام كده. طيب يا سيدي، بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير، قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا. الله، يعني فيه أباريق وأكواب، وفيه أكواب وفيه كؤوس. جينا هنا للكأس. كأس ده مليء بالإيه؟ خمر. بالخمر الذي لا تغتال العقول ولا يصدعون عنها ولا ينزفون، يعني لا لا لا يصد عنها ولا ايه ولا تذكر ولا تذهب بعقلها. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. الزنجبيل لان الزنجبيل في الدنيا لسرعه الهضم. الزنجبيل يعطى في الدنيا لسرعه الهضم مع رائحته مع ما يعمل في في في الحلق، سبحان الله. بس ابن عباس قال ليس في اخراكم من دنياكم الا الاسماء فقط، بس لكن هي ارقى من هذا طبعا. هنا مزاجها زنجبيلة، كان هنالك مزاجها كافور. كافور، هنا زنجبيل، انواع تنويع، سبحان الله. ما هو شوف، اي دار اي مكان في الدنيا انت تيجي في يوم من الايام تزهق منه عايز تمشي. نعيم الجنة اعظم نعيم اللي يبغون عنها حولا، لان الانسان قد يمل من النعيم. كل يوم نعيم، كل يوم نعيم، انا عايز شويه بؤس. فاكر لا كل يوم لحوم نريد ان ناكل فول مثلا. ويسقون فيها كاسا كان مزاجها زنجبيله عينا فيها، في عين مخصصه تسمى سلسبيله. السلسبيل من السلاسه، السلسبيل من السلاسه، والسلسبيل من تسلسل النعم ورا بعضها. ولكن هو تحدث عن الكأس، والكأس مرتبطة بالخمر. تمام. والخمر إيه؟ تريها أنهار وعيون مش زجاجة. سبحان الله. سبحان الله. عينا فيها تسمى سلسبيلة. اسم العين هكذا؟ اسم العين سلسبيلة. اسم العين هكذا. سلسبيلة. والله. كان ليا عمة رحمة الله عليها كان اسمها سلسبيلة، وكنت أحبها لاسمها. سلسبيل. سلسبيل. هل أحد المشاهدين ينجب سلسبيلة؟ هذا اسم جميل. اسم جميل. سلسبيلة. سقانا الله منه. وعلى أعظم أيام. ويطوف عليهم ولدان مخلدون. هنا النعم كثيره، ما زالت الايات في هذه الصوره تستطرد تلك النعم. احنا ما نتحنا مش قلنا هنعمل جوله؟ سبحان الله. سبحان الله. طيب، ويطوف عليهم ولدان مخلدون. ليه مخلدون؟ لما يكون عندك سائق امين او موظف امين في البيت او في العمل او مدير مكتب، ها، او واحده تعمل طباخه في البيت وامينه واكلها طيب، تبقى قلق انها ما تمشي الى بلادها نعمل ايه وتمشي ازاي؟ طب وده مين يوصل الاولاد للمدارس؟ تقلق. صحيح. لكن ربنا يقول لا، دول الخدم دول مخلدون، لا تقلق، الخدمات دي مستمره. سبحان الله. ما فيش يوم من الايام لا انت خلاص اموالك انتهت، احنا خلاص هنمشي لك الموظف. لا، ولدان المخلدون. ولدان جمع ولد، جمع ولد صغير، يعني صغير صغار. صغار هم صغار. هل ملائكه ام من البشر؟ اما ان الله خلقهم بيده يكون فيكون، واما انهم ابناء المسلمين الذين ماتوا صغارا. سبحان الله. عشان سبحان. ولكن اميل الى ان هؤلاء الولدان خلقهم رب العباد، لان ممكن يجي يخدمني ابني، مش عايز ابني يخدمني، انا عايز حد تاني، انا عايز ابني هو جنبي عشان ما فيش حزن. صحيح. سبحان الله. ويطوف عليهم ولدان، يطوف كل شيء، يطوف سبحان الله. عليهم ولدان اذا رايتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. مش تصحي الساق الصبح ومكلضم في وشك والعز بدام يا سطار يا رب لا اقود انا السياره احسن، عشان كده شكله مش مريح. صح. تبتسم. والله يا ابني لابد انا اعشق الابتسامه يا ابني. والله سبحان الله. ادام الله عليك. واذا شوف بعد النعيم ده كله يقول ايه؟ واذا رايت ثم، اذا رايت هناك ثم بمعنى هناك. واذا رايت ثم رايت نعيما وملكا كبيرا. خلى النعيم ايه؟ نكره. يقول لك يا ده انا رحت في البتاع بتاع لقيت ناس يعني ايه عدد ضخم كتير النكره للايه للتكثير التكثير. واذا رايت واذا رايت ثم هناك رايت نعيما ها وملكا كبير الملك وملكا كبير مش مش مش من باب التملك يعني ده باب انك ملك ملك بس ملك ايه ملك كبير وملك ايه صادق ليه لان ربنا قال في مقعد صدق عند ملك مقتدر كل مقعد يزول فهو مقعد كاذب وكل مقعد يدوم فهو الملك الحقيقي وهذا المقصود بقوله في مقعد صدق عند هذا هو المقعد الحقيقي الحقيقي الذي لا يزول لا يزول هارون الرشيد وهو ينازع قال يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه عليه أدب مع الله الذي شوه صورته يعني سبحان الله طيب يا سيدي وإذا رأيت الخطاب لمن أنت مؤمن يا سبحان أنت مؤمن سبحان الله آه وإذا رأيت ثم رأيت بعد كله رأيت نعيم أو وإذا رأيت يا محمد يعني الكلام له أيضا في البداية عشان هو مبلغ صحيح ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر يستطرد أيضا في الوسط سبحان الله سبحان الله عجيب سبحان الله عليهم يعني يعني سبحان الله ثياب سندس خضر السندس اللي هو ما رق من الحرير الحريرة سبحان والاستبرق ما غلظ منه فالملابس الداخلية للملك الجنة حرير مش الياف صناعية تعمل له حساسية وتخلي جسمه عينه ويروح ويروح على المستشفى ويدي له كريمات ويضر بجسده سبحان الله فسندس خضر واستبرق بس وحلوا أساور من فضة ها قال لك الفضة دي عشان الرجال لكن الذهب للنساء هذا قول لكن في كلام بعدها هنيجي نفصل هذا أكثر وسقاهم ربهم شرابا طهورا طهور من إيه كيف سقاهم ربهم أولا قبل الطهور يسقيهم الله سبحانه وتعالى بيد يعني الله سبحانه وتعالى من منه وفضله وكرمه بعد ما يأخذ الشراب اللي مزاجه كفور ومزاجه زنجبيل والعين اللي فيها سلسبيل كل ده ويطوف وربنا أعد لهم تحت العرش في يوم يساوي يوم الجمعة ما احنا ما فيش ايام احنا نعرف الايام بايه بشروق الشمس وايه غروبها طب ها هناك ايه قال ايه الظل يرد الرواح الى الغداه والغداه الى الرواح سبحان الله الظل كده لا يوم في الجنه لا الظل ممدود ما فيش لا ليل ولا صلاه ولا أم. ولا عباده ولا غيره لا لا ما فيش سبحان الله لا خلاص خلاص دردشه وعز وفسحه واكل وشرب سبحان الله الله فيوم يوازي زي المسلمين كانوا يجتمعوا من الجمعه يروحوا يجتمعوا في سوق الجنه يدخل عليك ملك من الملائكه عند السوق لا يدخل عليه في, في في في في ملكه في قصوره نعم قصوره ونوره وحوره ودوره سبحان الله معه بطاقه بطاقه عضويه دعوه ربك يستزيرك فزر الله اكبر لا اله الا الله سنة الحديث نعم ولكن بس عجاله انا هنعود للكلام ده تفصيل سنه نعم فهم ماشيين تمطر عليهم الجنة مطر ينزل مطر إذا مسك وعنبر وروائح طيبة يقول الله عز وجل يا ملائكتي هل طيبتم أهلي وعبادي وجيراني ووفدي يقولون بلى يا ربنا قال أطعموهم فتأتي أنواع من الطعام ما أكلوها من قبل في الجنة لذلك لدينا مزيد نعم. هل أطعمتوهم اسقوهم فيسقوا شراب سبحان الله اكسوهم تنزل ثمرات الـ الـ الـ الـ الـ الجنة تنعن حلتين ما رأى الإنسان أحلى منهما يلبسهما سبحان الله ويتوقع الرد يجتمع الجميع كما كانوا يجتمعون يوم الجمعة تعويض سبحان ولذلك يا بؤس عبد لا يصلي الجمعة من ترك جمعة دون عذر طبع على ثلث قلبه ومن ترك جمعتين دون عذر طبع على ثلثي قلبه ومن ترك جمعة ثلاث طبع على قلبه كله فران على قلبه وحجب عن نور الله لا إله إلا الله وسوف نأتي لهذا الكلام تفصيلا إن شاء الله مع بعضهم البعض هم يعرفون بعض طبعا وأقبل بعضهم على بعض ومن يقول سبحان الله لا إله إلا الله. لأن أنت تحب أناس ما رأيتهم. يعني بالله عليه لما أقول لك أبو هريرة تحبه شفته؟ لا. تعرف كيف صفته؟ لا. تقول عثمان بن عفان نقابلهم في الجنان بإذن الله. يقول أنت يقول أنا أريد أن أجلس مع خالد بن الوليد ليحكي لي قصة حرب اليمامة. ينقلك الملائكة فورا. ومن ممكن أن نرى المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ لا إله إلا الله سبحان الله العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم تقول أنا أريد أن أجالس الحبيب المصطفى. حبيبي يا رسول الله سبحان الله. أن تحدثنا عن ليلة يوم الغار، تحدثنا عن إسراء المعراج، تحدثنا عن أول آية، عن أصعب يوم في حد يتسامرون. سبحان الله سبحان الله العظيم. الله أكبر. لهم ما يشاءون عند ربهم. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. بس سبحان الله. نعم. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. في هذا اليوم يعني اليوم اللي كنا بنجمع ده اللي جاب الايه القصة دي شرابا طهورا. سبحان الله. طيب طهورا من ماذا؟ اولا طهورا لان سبحان الله إنما هو صناعة رب العباد عز وجل. ما سال في نهر، ما لوثته يد إنسان، ما وضع إنسان في شيء. سبحان الله. ما سال في نهر. ما سال في نهر. لا إله إلا الله. سبحان الله. إنما خلقه الله كن فيكون. فكان ماء طهور، طهور من ظلم الدنيا. سبحان الله. الناس سبحان الله بتفتري على بعض اللي يمنع الناس من الخير واللي يمنع الناس من الماء. سبحان الله العظيم. خام ربهم طهورا من كل شيء. سبحان الله. وسقاهم ربهم شرابا طهورا. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. مشكورا. سعيكم في الدنيا. الله أكبر. سعى في الدين وعمل خير، عمل صدقة جارية، أطعم الطعام، ألان الكلام، صلى بالليل والناس تعب. ما فات من صفات يوفون بالنذر ويخافون كذا، هذه الصفات. هذا سعيه لم يضع عند الله. إنما شكر. نعم. ما انها يعني اشياء ارى من السهل تنفيذها. الله الوفاء بالعهد والخوف لا يكلف الله نفسا الا وسعها. بس عايزه صبر، عايزه مصابره، عايزه استمراريه. نعم. مش اطيع النهارده واليوم وبعدين اعصي اسبوعين. لا. مش على سطر وسيب سطر، مش صفحه وصفحه. لا لا، يعني عايزه مواظبه. نعم. ولذلك كان ابن القيم يقول ايه، يقول يعني اتترك هذه الجنات، يعني اللي وعدك رب العباد، وترك الى الى الى الى دار فيها اصحاب العاهات والافات. يعني الانسان شارب الخمر ده مش مش مش مش صاحب عاهه، صاحب الانسان عهد. الظالم ده والعياذ بالله رب العالمين الذي يظلم الناس وهكذا وهكذا. ما تنظر في وجهه كده والعياذ يجي لك اكتئاب والعياذ بالله. النظر في وجه الفاسقين يضيق الصدور. صحيح. نعم. طوف بينا اكثر في مساله الجنه يا شيخ. تعال يا سيدي، احنا سبحان الله، الله عز وجل حصل بيع وشراء بيننا وبينه، بس احنا نسينا البيع. ان الله اشترى التوبه من المؤمنين. نقف عند هذه الايه. نعم. من تجوال. صحيح. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم. انفسهم واموالهم. طيب يبقى المشتري من؟ الله سبحانه وتعالى. عظيم. خلاص انت دلوقتي تنوب عن الايه، عن المشاهدين والمشاهدات والمستمعين والمستمعات في ايه، في الحوار معي في المساله. بارك الله فيك. المشتري الله. الله. طيب والبائع الانسان. المؤمنين مش اي انسان. نعم. ان الله اشترى من المؤمنين. اشترى ايه؟ انفسهم واموالهم. يبقى الشيء المبيع ايه؟ الانفس والاموال. يعني انا بعت نفسي ومالي لله. هي ومن خالقها اساسا؟ الله سبحانه وتعالى. عظيم. كيف يشتري شيئا؟ الله يرضى عليك. من كرم الله علي اعطاني النفس والمال. بل هذان امانه عندك الى ان اقبضك لتدخل في عالم البرزخ ثم الاخره. عظيم. عظيم. يا ربنا ليه حرم الانتحار؟ ليه؟ ليست النفس ملكا لي. ما يرضى عليك. انت تتخلص من شيء انت تملكه، لكن انا لا املك هذا الشيء. تمام. صحيح. حرم الانتحار. طيب ليه حرم ان اشتري بالمال مخدرات او خمر او أغاني أو فوضى من هذه أشياء يعني لا ترضي الله عز وجل؟ ليه؟ لأن المال ماله من؟ مال الله سبحانه. أنفقوا مما جعلكم إيه؟ مستخلفين فيه. عظيم. يبقى أنا إيه؟ أمين خزنة. يقدر الراجل اللي قاعد على موظف الخزينه في البنك او في الشركه ينفق مال الا باذن من صاحب المؤسسه ووفق القانون؟ لا، اذا ترانا فضيله الشيخ نقطه حينما نقول نفسي وانا حر فيها او مالي وانا حر فيها. لا لا لا لا، لا، انما المال مال الله والانفس لله سبحانه. والانفس لله، نقول نفسي انا حر فيها. لا لا، مش نفسي. لا، كلام خاطئ. لا، كلام خاطئ، لان الله عز وجل. انا اقول لك شيء، اتفضل. انا اشتريت منك سياره. نعم. ولامانتك ولعلمي بسابق امانتك قلت لك ادي المبلغ اهو بتاع السياره. نعم. ولكن خليها عندك، احفظها الى ان اخذها في الوقت المحدد. نعم. هل يجوز لك ان تؤجر السياره؟ لا. هل يجوز لك ان تركبها وتستخدمها؟ لا. ليه؟ امانه. طيب، يبقى النفس لما تعمل لغير الله، اوه، ها، والمال صحيح، لما ينفق لغير وجه الله، غير طاعه الله، يبقى الحل ايه؟ ها، مخالفه للامانه. الله يرضى عليك، ضيعنا الامانه. يبقى دي المخالفات اللي بتحصل، لان انا ظنيت ايوه ده فلوس. طيب، عشان مالي انا حر فيه وجسمي انا حر فيه، يروح يشتري ايه؟ سجاير يدخن بيها، اضاع المال واضاع النفس، وهما امانتان فدمر ارتاح فخان العهد، فما وفى بالنذر. هنا بقى فما وفى بالنذر. فما وفى بالنذر يستثنى من هذه الطريقه. ما ينفعش، خلاص ضيع. لا، ده ضيع الامانه. يا والذين الله هم لاماناتهم وعهدهم راعون. صح ولا لا؟ خرج من هذا، يراعي الامانه. انت الله سبحان الله، انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقنا منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. ظلوما لمن؟ لنفسه وللامانه. يا سبحان الله، جهولا بمدى اهميتها وبما حمل. تخيل، ومش جاهل، لا ده جهول. صيغه مبالغه. والامانه هنا يعني الامانه في العقد والتقديف. فربنا سبحانه وتعالى، ان الله اشترى، المشتري هو الله سبحانه وتعالى، البائع من؟ المؤمن. خلاص، المؤمنون، وبعدين من الشيء المشترى؟ النفس والمال. الثمن بان لهم الايه؟ الجنه. عظيم عظيم. طيب، عظيم. انا اشتري منك يعني نفسك ومالك. الله عز وجل هو الذي اشترى مني ومنك ومن المؤمنين انفسنا واموالنا، وهي ملك له اساسا، وهو الذي وهبنا اياها. صحيح. ولكن من كرمه ان استأمننا عليها. قال ايه؟ ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم. اشترى بفعل ايه؟ ماض. يبقى التسليم تم ولا ما تمش؟ تم. تم. صحيح. يبقى اللي يضيع يبقى ايه؟ حرف. طيب، صحيح. بان لهم الجنه، ها، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل. في التوراة والإنجيل والقرآن. ثم يقول ومن أوفى بعهده من الله. احنا عطونا نقول لا أحد. لا أحد. هو استفهام استنكاري. استفهام إنكاري صحيح. هل, هل, هل, هل, هل هناك أوفى بعهده من الله؟ لا. ومن أوفى بعهده من الله؟ لا أحد يا رب. وذلك شوف علماء القراءات مثلا يقولوا ايش؟ علمونا صغارا وما زلنا نتعلم، يعني ما زلنا صغار. يقول ايه؟ يقول وقالوا اتخذ الله ولدا، كانك يجب تخفض صوتك ادبا مع الله. وقالوا اتخذ الله ولدا، سبحانه. تعالى صوت يا سبحان الله. هكذا تشعر ان ده فاهم، تشعر ان اللي يقرا ده فاهم القضيه. نعم. مش كله ده والتاني يقول الله يفتح عليك. لا، مش كده. يفتح عليك. مش سبحان. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. الله، نحن بايعنا. الله، انت استبشر يا مؤمن، انت بايعت خلاص. ابن تيمية قال ابنه الحق، رجال السلطان بالباب وقد شرعوا أسلحتهم وسيوفهم. قال يا بني اقتلوه. قال يا بني ابوك اقل من ان يقتل في سبيل الله. لا اله الا الله. اهدى، ايه العز ده؟ سبحان الله، ايه العز ده؟ قالوا الحاكم يعني انت اذيته وكلمته في كان في ايران. نعم. انت اذيته لابن تيميه فاذهب لتستسمحه. قال انا العلم يؤتى اليه؟ هذا الرجل لو جاء ليقبل يدي لا بيت. عجيب. مش لما وجدوا عبد الله زين العابدين ابن الحسين والناس توسع له عند الحجر. حجر. نعم. وهشام بن عبد الملك الناس ألغت أمير المؤمنين وراحت توسع لابن الحسين. نعم. رضي الله. قال من هذا؟ فكانت قصيدة الفرزدق المشهورة. وليس قولك من هذا بضائره العرب يعرف من أنكرت والعجم. صحيح. هذا بجدي يعني رسول الله قد ختم إلى أن قال يعني ما قاله سبحانه. فقال هذا قالوا يا أمير المؤمنين, قال هذا هو أمير المؤمنين. القضية يعني أنا أمير, أنا أمير المؤمنين فسبحان الله. أنت تتحلق وتتجمع حوله. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. هل رأيت فوزا أيضا من هذا الفوز؟ لا. وحينما يوصف الفوز الفوز بالعظمه فهو خالص من الله سبحانه وتعالى. لا يعني في فوز كبير وفي فوز عظيم. لا لا ومن الله العظيم. ومن الله العظيم سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. لا صدق. طيب. والامر فاستبشروا. الله اكبر. لان انت ده استبشر في الدنيا الان. انت انت احمد ربنا يا شيخ ان سبحان الله العظيم. وماذا ايضا زدنا يا شيخ؟ تعالى يا سيدي لسوره صاد. نعم. بيقول ايه؟ هذا ذكر. كان ربنا سبحانه وتعالى ذكر الايه الصالحين من عباده بعض الانبياء يعني. نعم. سوره صاد بعد ما ذكر قال هذا ذكر وان يعني المتقين. ايوه لحسن مآب. المتقين يعني ايه يعني لا يعني ايه هذا ذكر يعني لما ذكر الصالحين بهذه الدرجه قال هذا ذكر هم دول اللي اخلصوا نتعلم منه. لا هذا ذكر يعني هذا هو خالصا هذا هو الذكر الحقيقي. اصل في ناس في التاريخ يقول لك ايه يا اخي دول هيلقوا في مزبله التاريخ وذنب مزبله التاريخ ايه يعني في ناس والعياذ بالله وضعوا بصمات سوء في التاريخ. لا دول لا لا احنا عايزين ايه هؤلاء هم الايه المصطفين الاخيار. خلاص دول المصطفين الاخيار. طب ربنا قال عليهم هذا ذكر هذا هو الذكر الحقيقي. تقول ايه ربنا الف لام ذلك الكتاب يعني لا كتاب سواه ليس الا هذا الكتاب لا ريب فيه لا سبحان الله سورة البقرة. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. المتقين عليهم حسن مرجع إلى الله أين ومتى في الدنيا وفي الآخرة. المتقين عندهم حسن مآب في الدنيا في يؤوب إلى الحق إلى الحق فلما يؤوب إلى الحق في الآخرة يؤوب إلى الجنة. وإن الحق ثقيل كثقله يوم القيامة وإن الباطل لخفيف كخفته يوم القيامة فثقلوا موازينكم بالحق ولا تخفونها بالباطل. هيك الحق ثقيل ثقيل طب على من يقول وعلى من يسمع. سبحان الله. هو أنت صديق والحق صديق فإن اختلفت لا الحق صديق خلينا الحق أحق أن يتبع. صحيح. بس الحق أحق أن يتبع. يعني لسيدنا عمر ما ترك لك الحق صاحبا يعني بلا شك بلا شك الحق لا لا, لا لا الحق ثقيل بس بس عليه بهاء والله عليه بهاء. والانسان يقول الحق ويتقي الله والله ربنا سبحانه وتعالى بس يقول بطريقه ما في عرض للحق بطريقه لطيفه وفي عرض للحق بطريقه تسيء الى الحق وتسيء الى من قال يعني لا تجعله جدلا ولا ترسله جدلا هكذا هكذا يعني لانه صعب لانه ضدها والنفس سبحان الله ضدها والنفس يعني يعني الحق يعني سبحان الله خليك كده يعني سبحان الله. قال يا رسول الله قبلت جارتي قال هل صليت معنا الغداء قال نعم والرجل محرج من نفسه كده قال ان الحسنات يذهبن السيئات خلاص هتؤيسه ليه من رحمه الله. يا سلام يا اخي افتح له باب الرحمه الله يرضى عليك. يا سلام سبحان الله العظيم. نعم. الراحمون يرحمهم الرحمن. نعم الله. هذا جنات عدن لحسن مآب جنات عدن وصف وده اول اجلنا وصف ايه يعني نجي بعد كده نسمى مسميات الجنه. جنات عدن هذه درجه منها درجه منها جنات عدن دي عدن اي اقامه عدن في اللغه عدن فلان بالمكان يعني اقام فيه. جنات عدن يعني ايه يعني انسان يقيم فيها ويقال ان جنات عدن جنات عدن وجنه الفردوس هي التي غرسهما رب العباد بيديه سبحانه وتعالى. سبحان الله جنات عدن الله اكبر. ان المتقين امال ايه الله هو المتقي سهل هو ما معنى التقوى يعني كيف اكون متقيا لله سبحانه وتعالى. شوف السيده مريم لما قالت اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا في سوره مريم ايوه اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا تقية. طيب يقال ان كان في رجل منحرف يعيش في بيت لحم في هذه الاونه يسمى تقي ما في ناس لا تسمى اسماء عجيبه، سمى مثلا كريم يطلع بخيل، محسن يطلع والعياذ بالله، سبحان الله، نبي هو اغبى الاغبياء سبحان الله. وفي ناس والعياذ بالله ما وضعت ايديها في في في خضراء الا ويبس الاخضر، ولا وضعت يدها في في في شيء الا وخرب، ويقال انه عبقري. مصيبه سبحان الله. فالتقي او يقال ان ان كنت رجلا تقيا فاتق الله فيك. فالتقوى يعني زي بالضبط كلمة سيدنا عمر لما شرح التقوى، قال له أما سرت في أرض ذات أشواك؟ قال بلى. قال نعم. قال ماذا صنعت؟ قال شمرت واجتهدت. شمرت واجتهدت يعني اجتهدت، يتحسس مواضع قدمه، أبلغ هذا التقوى. هذا التقوى أن يتحسس مواضعه في الحياة. راح فين؟ راح فين؟ ما قال الحسن البصري كم خوفك من الله؟ تخيل انك ركبت البحر سفينه يعني في قارب، وتحطم قاربك، لم يبق منها الا لوح واحد وسط امواج هائجه، ما شعورك؟ قال خوف شديد. قال هكذا انا مع الله ليل نهار. والمفروض ان نكون هكذا صح. ما غرق. وهذا الخوف وهذا الخوف ينبت محبه. انا بخاف من ابويا، اخاف من الرجل الكبير، اخاف من العالم، ها مثلا بالمنطقه احبه. الخوف يولد حبه. هذا ذكر ان للمتقين لحسن جنات عدن مفتحه لهم الابواب. وهذا هو العز، انت الابواب مفتحه. انا هنا جنات جنات عدن خاصه بالمتقين. طبعا تحديد الايه. تمام كده. تمام. مفتحه لهم الابواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهه كثيره وشراب. المره دي الفاكهه كثيره. طب مفتحة لهم الأبواب، أبواب ماذا؟ أبواب الجنة الثمانية؟ كلها مفتوحة. يعني هذه عدن لهم والسبع الأخريات لا بأس، كلها مفتحة الأبواب ولا تغلق. ليه لا تغلق؟ كل الأبواب في الدنيا تفتح وتغلق. نعم. إلا باب التوبة فهو مفتوح الليل نهار. فلما فتحت باب التوبة تفتح أبواب الرحمة، فلما تفتح أبواب الرحمة ينزل ربنا كل ليلة في الثلث الأخير من الليل. فلما تفتح لك أبواب الدعاء فتدعو فيستجاب، تفتح لك أبواب الجنة وتظل مفتوحة في الدخول. وبعد أن تدخل خلاص تفتح، أنت تروح فيه أين تذهب. يدعون فيها بفاكهة كثيرة. يدعون ماذا يعني؟ يدعون يعني يأمره. يأمره سبحان الله. يأمره يا ولد كذا يا غلام سبحان الله. ملك يمكن في الدنيا ما يملك فلس ولا نقير ولا فتيل ولا قطمير، لكن مالك معزز يدونه هات كذا هات كذا. وايه والدعاء والدعوه بماذا؟ بسبحانك اللهم، طلب سبحانك اللهم على طول تاتي ما تشتهيه نفسه. الله اكبر سبحانك اللهم بس سبحانك اللهم بس دعواهم فيها سبحانك اللهم خلاص ما فيش غير كده. سبحان الله تحياتهم فيها سلام. نعم نعم وتحياتهم فيها سلام. نعم. يدعون فيها بفاكهه كثيره وشراب. شراب ماذا؟ هي نوع من المشروبات سبحان الله. شراب خمر، شراب لسه نيجي في سورة محمد، انهار من عسل وانهار من خمر وماء غير آسن، مش البحيرات اللي والعياذ بالله فيها بتاع التفجيرات النووية وفيها الطحالب وفيها ويقتل السمك بالله مش ممكن يخفي كرم الله عز وجل. نعم. وما اعظم كرم الله ونعم بالله. نعم. يعني بعد هذا التجوال والتطواف للحديث بقية أيضا داخل الجنات، لكن بساطة الوقت انسحب من تحت أقدامنا، ونود من فضلاتكم دعاء نختتم به هذه الحلقة علنا نجد من الله سبحانه وتعالى ساعة إجابة في هذه الساعة. سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم اجعل كل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. لا تجعل لنا في هذه الليلة ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته. اللهم هيئ لبناتنا الأزواج الصالحين ولأبنائنا الزوجات الصالحات، اشف كل مريض وارحم كل ميت وانصر كل مظلوم، وتوفنا على الإسلام يا رب العالمين. أدخلنا الجنة دون سابقة عذاب. اللهم أرنا وجهك الكريم بكرة وعشية، ومتعنا بالنظر إليه يا رب العالمين. العالمين، ولا تحرمنا لقاء نبينا صلى الله عليه وسلم على حوض الكوثر، نشرب من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، في ظل ممدود ونعمة وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، إنك على ما تشاء قدير، أنت ولي ذلك والقادر عليه، إن لم نكن أهلا لرحمتك ورحمتك أهل أن تصل إلينا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. اللهم استجب وتقبل يا رب العالمين. يعني ربما هذا الدعاء أنا أقول لأن بعض يتساءل هل هذا من السنة أن يطالبك محمد خالد بالدعاء وتدعو، لعل وأنا أثق أن في المشاهدين والمشاهدات صالح أو صالح يستجيب لنا رب العباد دعاءنا. نعم. يا رب. نعم. يا رب. آمين يا رب. يعني هي سنة نسنوها في البرنامج. يعني ربنا يتقبل إن شاء الله رب العالمين رب العالمين. وفي الأخير وفي الختام نبارك لفضيلتكم مرة أخرى على انضمام فضيلتكم إلى مجمع علماء الفقه بالهند، وأعانكم الله على ثقل الدعوة وهمومها وهدفكم ونفع إن شاء الله يا رب، ونلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. مشاهدينا الكرام ومستمعينا الأعزاء، بالحب عشنا اللقاء وبالخير والأمل يمضي بنا موكب الزمان، وحتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى إذا كنا من أهل الدين نستدعوكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة